الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعون الله وتوفيقه نستأنف درسنا، وقد وصلنا في الفتاوى المجلد الثاني إلى صفحة 459، وفيه سيتكلم الشيخ رحمه الله حول المفهوم السليم، المفهوم الصحيح للتوحيد، وينبه على المفهوم الخاطئ عند أهل الأهواء، وبخاصة عند المتصوفة الغلاة الذين أخذوا مفاهيم التوحيد عن عباد الأمم الضالة، كما سيأتي بيانه الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ثم إن التوحيد الجامع لتوحيد الألوهية والربوبية أو توحيد أحدهما للعبد فيه ثلاث مقامات: أحدها مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات. كما تلاحظون من خلال هذه العبارات، الشيخ رحمه الله جار وساير المتصوفة، وأراد أن يجذب هؤلاء إلى المفاهيم الشرعية بمصطلحاتهم هم، وإن كان هو في منهجه الخاص وفي تقريره لنهج أهل السنة والجماعة لا يسلك هذا المسلك، يعني لا يقرر العقيدة على هذا النحو حينما يعبر عن المنهج الحق، منهج أهل السنة والجماعة، منهج أهل الحديث، منهج السلف الصالح، لكنه نظر لأنه يخاطب الآن واحد من كبار القوم ويريد أن يجره إلى الحق جرا رفيقا من خلال استعمال مصطلحات القوم وتحويلها قدر الإمكان إلى معاني شرعية تبعدهم عن المعاني البدعية الضالة التي توقعهم في وحدة الوجود والاتحاد والحلول بل أوقعتهم. فهو هنا يقول مقام الفرق والكثرة بإنعامه من كثرة المخلوقات والمأمورات، يقصد بذلك التفريق بين الخلق المتمثل بتوحيد الربوبية وبالقدر، وبين يعني الأمر المتمثل بتوحيد الإلهية والشرع. فمقام الفرق هذا مقام صحيح إذا استعمل على وجه صحيح، بل هو المقام الذي ينبغي أن يكون، بمعنى أن المسلم يعبد ربه وهو يفرق بين الأمور القدرية المتمثلة بتوحيد الربوبية والتي هي أمور فطرية الإنسان مقصور عليها شاء مبى، محكوم بها شاء مبى، الإنسان العاقل والحيوان والجماد كله محكوم بهذا النوع الذي هو القدر والربوبية. لكن يجب على المسلم وقد أعطاه الله عقلا وهداه بشرع أن يميز بين هذا، أي الإقرار بتوحيد القدر، توحيد الربوبية، وبين المقام الآخر وهو مقام الشرع، مقام الأمر المتمثل بأوامر الله عز وجل ونواهيه بشريعته. فالمسلم عندما يفرق بين هذين الأمرين فإنه يكون على المنهج الصحيح السليم، ويجب على المسلم أن يعبد الله على هذا الأساس. الثاني مقام الجمع والفناء، بحيث يغيب بمشهوده عن شهوده، وبمعبوده عن عبادته، وبموحده عن توحيده، وبمذكوره عن ذكره، وبمحبوبه عن حبه، فهذا فناء عن إدراك السوى، وهو فناء القاصرين. نعم، هذا النوع مذموم، والشيخ كأنه أراد أن ينقذهم من خلال مصطلحاتهم بأسلوب كذلك أيضا فيه رفق. فمقام الجمع والفناء هذا يرجع إلى نزعة فلسفية عند عباد الأمم الضالة، يزعمون أنه بالعبادة والتحنث إنسان يلغي الماديات ولا يشعر، ولم يعد يشعر إلا بالوجود الواحد، بحيث يغيب العابد عندهم بانصهاره بالخلق عن شعوره بانفراد الخالق عز وجل، وهذا خطأ فادح قد يؤدي إلى الشرك والحلول والاتحاد. أو كذلك يغيب بمشهوده وهو عبادة الرب عز وجل، توجهه إلى الله، عن شهوده وهو هذا الخلق الذي بين يديه، فكأنه من إمعانه في العبادة لم يشعر بوجود الخلق من حوله، ويزعمون أنهم بذلك يتحد العابد عندهم بربه، فلم يعد يفرق بين الخالق والمخلوق، وبمعبوده وهو الله عن عبادته، وبموحده عن توحيده. وهذه كلها معاني فلسفية صوفية تحمل غالبا معاني باطلة، وقد استعملها بعض العباد الجهلة وبعض شيوخ الصوفية الذين ليس عندهم يعني ضلال خالص في وحدة الوجود والاتحاد، لكن عندهم نزعة، قد يستعملونها على وجه صحيح فيه تكلف، بمعنى أن العابد من قوة ولايته لله عز وجل قد لا يشعر بما حوله، فيستغني بمعبوده عن الخلق أو بمشهوده وهو الله عز وجل عن شهود من حوله وهكذا. فهذا فيه تقصير فناء القاصرين كما أشار الشيخ، يقصد أن الذين يسلكون هذا المسلك فيهم جهل، وقد يؤدي بهم الجهل إلى القول بالحلول والاتحاد والفناء، وهذا حصل فعلا عند كثير منهم. فتستهوي هذا الصنف، تستهويه العبادة على الجهل، ويستشعر الفناء بالقدر وبالربوبية، فيضعف عنده الميل إلى العمل بالشرع، وربما ينعدم كما هو عند أولاتهم الذين أعلنوا الحلول والاتحاد وحدة الوجود. نعم. وأما الفناء الكامل المحمدي فهو الفناء عن عبادة السوى، والاستعانة بالسوى، وإرادة وجه السوى. كذلك هذه العبارات استعملها الشيخ في التعبير عن الحق استعمالا فيه الحقيقة يعني فيه لبس وإشكال، لكن كما قلت هو يخاطب أحد كبار الشيوخ الذين ابتلوا بهذه المصطلحات، فهو يخاطبه ليجره للحق. فيقصد بالفناء الكامل هنا الفناء المحمدي، يقصد عبادة الله عز وجل، فهو الفناء عن عبادة السوى، بمعنى أن لا يعبد إلا الله. لكن استعمال كلمة الفناء عن عبادة السوى فعلا هي تلبس، وكما قلت الشيخ لم يستعملها في تقرير الحق على منهج أهل الحق، إنما استعملها لجر القوم إلى المفاهيم الصحيحة كما فعل ابن القيم في مدارج السالكين. فيقول المقصود بأن الفناء الكامل هو ألا يعبد الإنسان إلا الله عز وجل، ولا يستعين إلا بالله، ولا يريد إلا وجه الله. هذا معنى كلامه، فهو الفناء عن عبادة السوى، بل لا يعبد سوى الله، والاستعانة عن السوى فلا يستعين بسوى الله، وإرادة وجه السوى فلا يريد سوى الله. ولذلك أرى أنكم تكتبون هذه العبارات لنجر العبارات إلى المفهوم الشرعي الصحيح. ولذلك أرى أنه يجب على طالب العلم ألا يستعمل هذه العبارات في التعبير عن الحق، لكن قد يحتاج إليها عندما يعني يريد أن يصحح للقوم مذاهبهم ويجرهم إلى المفاهيم الشرعية بمصطلحاتهم هم وعلى ما في ذلك من اللبس، فإنه إذا كان وسيلة تقرب الناس إلى الحق، تقرب هؤلاء القوم إلى الحق، فهي وسيلة موقوتة مؤقتة، لا ينبغي أن يستقر عليها منهج طالب العلم والمسلم. نعم. وهذا في الدرجة الثالثة، وهو شهود التفرقة في الجمع والكثرة في الوحدة، فيشهد قيام الكائنات مع تفرقها بإقامة الله تعالى وحده وربوبيته، ويرى أنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها، وأنه على كل شيء وكيل، وأنه رب العالمين، وأن قلوب العباد ونواصيهم بيده، لا خالق غيره، ولا نافع ولا ضار، ولا معطي ولا مانع، ولا حافظ ولا معز ولا مذل سواه. ويشهد أيضا فعل المأمورات مع كثرتها، وترك الشبهات مع كثرتها، لله وحده لا شريك له. وهذا هو الدين الجامع العام الذي اشترك فيه جميع الأنبياء، والإسلام العام والإيمان العام، وبه أنزلت السور المكية، وإليه الإشارة بقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وبقوله: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وبقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا ترجم البخاري عليه باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد. وقد قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجمع في الملل الأربع من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وذلك قبل النسخ والتبديل. نعم، هذا في استدل به أولئك الأئمة العلماء على أن الصابئين من الأمم الكتابية، أو أنهم عندهم شبهة كتاب، كما استدل به بعضهم على أن الصابئة يعاملون معاملة اليهود والنصارى في أحكام الذمة. طبعا المجوس ورد فيهم النص لأنهم يلحقون بأهل الكتاب، لكن المجوس لم يذكروا في هذه الآية والآية الأخرى، آية البقرة، لم يذكروا على سبيل التزكية أو تزكية الصالح منهم، إنما الذين ذكروا على أن منهم طوائف صالحة هم الذين آمنوا، يعني المسلمين، والذين هادوا، والنصارى، والصابئين. ولذلك في الآية الأخرى جعل المجوس من صنف المشركين، فهنا ذكر الصابئين على أنهم منهم من آمن وأنهم يؤجرون على هذا الإيمان، ففيه دلالة على أن أصل دين الصابئة، دلالة غير مباشرة، أصل دين الصابئة قبل التحريف كان على التوحيد. وهذا يشير إليه بعض الباحثين على أساس أن الصابئة أصلا مرت بمراحل، مرحلة ما قبل إبراهيم عليه السلام، وكانت الصابئة على الشرك الخالص، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام عند من قال بهذا القول. ثم إنهم بعد ذلك آمن منهم أناس برسالة إبراهيم، وبقي وصفهم على أنهم صابئة وهم على التوحيد، ثم حرفت ديانتهم بعد ذلك. وأن من أشار إليهم القرآن هنا بأنهم لهم أجرهم من المؤمنين من الصابئة هم الذين بقوا على دين إبراهيم حتى دخلت تحريف هذه الديانة. على أي حال، هذه كلها ليس عليها أدلة قاطعة، إلا أن الإشارة إلى أن هذه الديانة كان فيها من هم على استقامة إشارة واضحة في الآية، لا تحتاج إلى تكلم. لكن ما معناها، وهل الصابئة تطبق على أكثر المعنى، صابئة موحدة وصائبة مشركة، الله أعلم، هذا أمر يحتاج إلى تحقيق آخر. نعم، هو الثناء الكامل المحمدي الذي سماه المقام الثالث. نعم، قصدك أنه ما قال والثالث، صحيح، درجة ثالثة. نعم، درجة ثالثة ما أشار إليها، قال: وأما الفناء المحمدي فهو النوع الثالث، هو المقام الثالث. نعم، سنة. نعم، وخص في أول الآية المؤمنين، وهو الإيمان الخاص الشرعي الذي قال فيه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والشرعة هي الشريعة، والمنهاج هو الطريقة، والدين الجامع هو الحقيقة الدينية، وتوحيد الربوبية هو الحقيقة الكونية. فالحقيقة المقصودة الدينية الموجودة الكونية متفق عليها بين الأنبياء والمرسلين. وأن فيه يعني لفتة خفيفة، لكن يعني هذه مناسبتها، وهي أن بعض الباحثين يتشدد في مسألة استعمال المنهج بالجمع مناهج، ويرى أنه لا يجوز أن نقول في الديانات الحقيقة الصحيحة والمذاهب السليمة، مذاهب السلف، يجوز أن نسميها مناهج لأنها ليست متعددة. والحقيقة أن هذه أمور ترجع إلى المقصود وإلى الاصطلاح، فالصحيح أنه يجوز استعمال منهج على مناهج، وإن كان المقصود به يعني التعبير عن مذهب السلف أهل السنة والجماعة. لأننا إن عبرنا عن مذهب أهل السنة والجماعة مذهب السلف الصالح في الجملة، فلا بد أن نفرده ونقول منهج ولا نقول مناهج. لكن إذا قصدنا بالمناهج وطرائق السلف، طرائق السلف في تقرير الدين والدفاع عنه، طرائق السلف في الأمور التي تتعلق بالبيان وعرض الدين، فلا مانع من تسمى مناهج ويقال مناهج السلف، أي طرائقهم واجتهاداتهم الفردية في بيان الدين وتقريره. فقول الأمر فيه إن شاء الله سهل، لأنه في قوله عز وجل ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، إشارة واضحة إلى أن مجموع ما أرسل الله به النبيين من الكتب المنزلة والشرائع يسمى شرائع ويسمى مناهج، لأن نسبة الشرع والمنهاج للأمة الواحدة تقابلها نسبة الشرائع والمناهج لمجموع الأمة. هذا أمر لا حرج فيه ولا ينبغي أن يبغي فيه مجتهد على آخر. أقول هذا لأني رأيت وقرأت لبعض الباحثين تشدد في هذا الأمر، وأحيانا يبني عليه تضليل، على مخالفة رأيه تضليل وتبديع وربما براء، وهذا في الحقيقة فيه شيء من العنت والتشدد على الناس أو التشديد على الناس. ويقابل هذا أشياء كثيرة من هذا الصنف، مثل ما يتحدث الناس عن مسألة العذر بالجهل، مسألة جمع مناهج كما أسلفت، مثل مسألة وسائل الدعوة وأساليب الدعوة وهل هي اجتهادية أو غير اجتهادية. هذه مسائل في الحقيقة يسع فيها الخلاف في تفاصيلها، وإن كنا قد يجب أن نتفق على أصولها، لكن في تفاصيلها في التعبير عنها في هذه أمور يسع فيها الخلاف، ولا ينبغي لأحد أن يتشنج ويضلل المخالف المجتهد من طلاب العلم الموثوقين الذين لا يتهمون بالابتداع أو بلزوم المناهج الباطلة. نعم. فأما الشرعة والمنهاج الإسلاميان فهو لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وبها أنزلت السور المدنية، إذ في المدينة النبوية شرعت الشرائع وسنت السنن ونزلت الأحكام والفرائض والحدود. فهذا التوحيد هو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وإليه تشير مشايخ الطريقة وعلماء الدين، لكن بعض ذوي الأحوال قد يحصل له في حال الفناء القاصر سكر وغيبة عن السوء والسكر وجد بلا تمييز، فقد يقول في تلك الحال سبحاني أو ما في الجبة إلا الله أو نحو ذلك من الكلمات التي تؤثر عن أبي يزيد البسطامي أو غيره من الأصحاء. وكلمات السكران تطوى ولا تروى ولا تؤدى إذا لم يكن سكره بسبب محظور من عبادة أو وجه منهي عنه. نعم، هذه يعني هذا المسلك عند الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة من المسالك المحيرة، من المسالك المحيرة، وقد تكررت الشيخ الإسلام في مواضع كثيرة في هذا الكتاب وفي غيره، وهي مسألة الاعتذار لأناس وقعوا في الخوض في العقيدة وحصلت منهم دواهي تدل على نزعة إلحاد، سواء كان عن قصد أو عن غير قصد، بل تدل على أن القوم ورثوا مذاهب باطلة عن الأمم السالفة الفلسفية والأمم والديانات الوضعية وغيرها. لأن مثل هذه الأمور في الحقيقة خطيرة جدا، مثل أبي يزيد البسطامي أو التستري أو ابن أبي الحواري أو نحوهم ممن أثرت عنهم عبارات هي إلحادية لا تقبل النقاش في ظاهرها، فأن يشير أو يخاطب الإنسان نفسه أمام الناس علنا ويجهر ويقول سبحاني، هذا الأمر تقشعر منه جلد المؤمن من هوله، أقصد من هوله ومن خطره. وكذلك كلمة ما في الجبة إلى الله هذه إلحادية خطيرة جدا لا ينبغي الاعتذار لأهلها، لكن ومع ذلك نجد شيخ الإسلام مع إنكاره لهذه العبارات وأنه يرى أنها فعلا عبارات كفرية إلحادية، إلا أنه يلتمس للقوم أعذار لماذا؟ هذه في الحقيقة أنا أقول عن نفسي عن شعوري أنه أمر محير. وإن كان الشيخ فسره قال بأن هؤلاء من شدة عبادتهم وسلوكهم مسالك غير شرعية في التعبد مثل الجوع والعطش والسهر جعلهم يحصل عندهم مثل هذا الخوف الذي ربما يكون من كلام الشيطان على ألسنتهم، من كلام شياطين الجن والإنس، أو من إيحاءات عقائد موروثة في باطنهم الله أعلم بأحوالهم، وهو الغالب. الغالب أنها عقائد موروثة يتلقونها سرا، وعندما يختلط الإنسان كما نقول في تعبيرنا المعاصر عندما يهسر يتلفظ بها وهو لا يشعر. ولا منين هالكلام المنظم؟ هذا مو بالحاد ساذج، هذا الحاد منظم، الحاد الفلاسفة، الحاد الباطنية، الحاد الأمم أو الديانات الضالة، ما هو مجرد كلمة عابرة. لا سيما أنهم يعني أثرت عنهم أشياء كثيرة من هذا النوع، مثل لا أعبدك خوفا من جنتك خوفا من نارك ولا رجاء جنتك، ومثل لماذا تخافون من النار، ما هو إلا أن أنصب خيمتي فوقها فتنطفي، ومثل واحد يمر مقابر اليهود ويضرب صدره ويقول هؤلاء في ذمتي ويضمن لهم الجنة. إن شاء الله هذا ما هو مجرد خوف، هذا الإلحاد بعينه، وهذا الجرأة على الله عز وجل، هذا مصادم للدين، مصادمة عنيفة. لكن الشيخ كأنه يقول هؤلاء يعتريهم خلل في المخ، خلل في العقول بسبب سلوكهم غير الشرعي يعني سلوكهم مسلك التعبد القاسي كما قلت بترك الطعام وترك الشراب وكثرة السهر، حتى الواد يبدأ الواحد منهم يشرع يهدي بما لا يدري. هذا اعتذار شيخ الإسلام لهم. ولذلك قال وكلمات السكران، السكر هنا يقصد به الهديان الذي يكون من هذا الإنسان كما يحصل من السكران الذي يسكر بالخمر. والشيخ يميل إلى أن الإنسان كما يسكر بالخمر يسكر أيضا بالمبالغة في التعبد، المبالغة في التحنث، وهذا فعلا يحصل الآن عند عباد الصوفية. وقد لاحظنا منهم، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن كثير من عباد الصوفية يحصل عندهم نشوة عندما يتعبدون بالأوراد البدعية، حتى أن الواحد منهم فعلا يبدأ يتصرف تصرفات غير معقولة، يصير عنده نشوة وسكر. لكن ما دام هذا الأمر أصله غير مشروع ونتيجته غير مشروعة، فإن الاعتذار لهؤلاء القوم في الحقيقة فيه نظر. يعني على الأقل ينبغي أن يحكم على هذه الكلمات بالحكم الظاهر منها، وأنها كلمات كفرية الحادية خطيرة، ولا داعي للتكلف في الاعتذار عنها. ومع ذلك فإن شيخ الإسلام وجهت له وجهة نظر، يعني كما ترون وكما كررها كثيرا، لأنه يقول إن هؤلاء لهم أحوال في العبادة، إذا كانوا في حال الصحو، إذا كانوا في حال الصحو لهم أحوال في العبادة عظيمة جدا تذكر وتشكر، ولهم أحوال في نص التوحيد والعقيدة ونص السنة. وفعلا وهذا مما ينبغي أن أقوله لعله يكون مبرر شيخ الإسلام تيمية، لو تتبعنا بالمقابل الكلمات التي صدرت عن هؤلاء أنفسهم، يعني مثل البسطامي وابن أبي الحواري والتستري وغيرهم، الكلمات التي قالوها في تقرير التوحيد وفي الدفاع عن الحق وفي كشف مناهج الباطل، فعلا كلمات مليئة بالحكمة، هي درر. فما كما لهم هفوات عظيمة وشنيعة، فكذلك لهم درر في تقرير التوحيد. لكن كيف هذا وذاك؟ الله أعلم بحاله. نعم نعم تفضل. ايش يحمل على ايش؟ ايه لا، الشيخ في مقامات اخرى ما كان في مثل هذه الرسالة تكلم عن هذا الامر كثيرا كثيرا، كل ما يعرض لهم يعني بدون مبالغة عشرات المرات يشير الشيخ الى هذه المعاني ليس في هذه السنة فقط، في كتب كثيرة. فالشيخ يعتذر عن أوائل الصوفية ولا يعتذر عن المتأخرين، وبيعتذر عن المتأخرين، يعتذر عن أوائل القرن الثاني والثالث الذين حصلت منهم هذه الشطحات قبل أن تكون مناهج في الدين. أما أصحاب القرن الرابع ومن بعدهم فالشيخ يقول هؤلاء يعني نهجوا مسالك الضلالة في الدين، ووضعوا مناهج باطلة ضاهوا بها السنة وأخرجوا بها الناس عن الحق. هذا بالنسبة لمن جاءوا فيما بعد، أما هؤلاء الذين في القرن الثاني والثالث فالشيخ يعتذر عنهم، يعتذر عنهم مع أنه لا يقرهم على هذه العبارات الكفرية. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان يصلي إذا غلبه النوم لئلا يقول قولا فيه. نعم، هذا ورد عنه. نعم، يعني بس فرق، هذه مسألة بعيدة. يعني هذا كل يعني كون الإنسان يخشى أن يقول يقلب الكلمات وهو في حال النوم، يعني غالبا يكون من باب سقطات اللسان بسبب النوم، لكن هذه كفريات مقننة، يعني بعبارات معروفة كفرية لها يعني صياغة لا تعرف إلا من خلال القوم أهل الإلحاد والكفر الذين عرفوا بذلك. ولذلك وهذه مسألة أخرى تفيدنا أن هذه المناهج مناهج فعلا موروثة، يعني إذا نظرنا إلى الكلمات التي تفوى بها هؤلاء وجدناها ترجع إلى الديانات التي كانت في بيئاتهم. فالهذيان هؤلاء القوم الذين كانوا في الشرق الإسلامي كان تعبير عن مذاهب الديانات البدعية في الهند وما حوله، والذين كانوا في الشام أو في مصر أو غيرها كان أكثر كلامهم تعبير عن الديانات الباطلة في بلادهم، الديانات النصرانية واليهودية وكذا كذا. والذين كانوا في العراق وما حوله كثيرا ما يعبرون عن ديانات الفرس والصابعة. وهذه تتبعت وانا باستقراء الناقص تحتاج ان شاء الله الى استكمال، وساذكره في من ضمن سلسله الاهواء التي وصلنا فيها الى الان الحلقه السابعه في حلقه عن الصوفيه. تبين لي فعلا ان مناهج القوم الباطله التي منها هذه الكلمات ترجع الى ديانات موروثه، ديانات موروثه، ولذلك كل واحد منهم ينبئ عن العقائد التي كانت في بيئته، كانت في بيئته من الديانات، سواء الديانات التي انقضت أو بقيت أثارها في أناس لا يزالون على دياناتهم وبقوا بين المسلمين على شكل أهل ذمة، أو نافقوا ودخلوا الإسلام ظاهرا وبقوا يدعون لعقائدهم. هذه مسألة عارضة، لكن من باب يعني تفسير كلام شيخ الإسلام لعلها تفيدنا في هذا المقام. نعم. فأما إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا، لا فرق في ذاك بين السكر الجسماني والروحاني، فسكر الأجسام بالطعام والشراب، وسكر النفوس بالصور، وسكر الأرواح بالأصوات. وفي مثل هذا الحال غلط من غلط بدعوى الاتحاد والحلول العيني، في مثل دعوى النصارى في المسيح، ودعوى الغالية في علي وأهل البيت، ودعوى قوم من الجهال الغالية في مثل الحلاج أو الحاكم بمصر أو غيرهما. وربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكمي بالاتحاد العيني الذاتي، فالأول كما رواه مسلم. نعم، لحظة عشان نفهم معنى كلام الشيخ. يقول وربما اشتبه عليهم الاتحاد النوعي الحكمي، الاتحاد النوعي الحكمي الذي هو يعني القرب بين العبد وربه، القرب المعنوي يسمى هذا اتحاد نوعي، قرب العبد الصالح العبد المسلم كالأنبياء والصالحين وأتباعهم، هؤلاء لهم قرب مع ربهم يتمثل بالمحبة والولاية، محبة العبد لربه، محبة الرب لعبده الصالح، وكذلك ولاية الله للمؤمنين، ولاية المؤمنين لله ولما يحبه الله ولأولياء الله. هذه هي اتحاد النوعي الحكمي، ليس عيني، ليس مادي كما يزعم أهل الاتحاد. وهؤلاء خلطوا هذا النوع بالنوع الثاني وهو الاتحاد العيني الذاتي، الذين زعموا الحلول والاتحاد وحدة الوجود، والأمر والفرق بين الأمر بين الأمرين واضح جدا، فهذا هو عين التوحيد، الفرق الحكم اتحاد الحكم هو عين التوحيد، هو أن يقرب الإنسان من ربه ويكون ولي لله عز وجل، هذا هو عين التوحيد المطلوب. بينما الاتحاد النوعي العيني، القصد الاتحاد العيني، هذا كفر وضلال، لأنه يؤدي إلى دعوة الحلول والاتحاد وحدة الوجود وعدم الفرق بين العبد وربه وبين الخالق والمخلوق، وهذا هو قمة الكفر، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. فالأول كما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أنه مرض عبدي فلان فلو عدته لوجدتني عنده، عبدي جعت فلم تطعمني، فيقول: ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ففسر ما تكلم به في هذا الحديث أنه جوع عبده ومحبوبه بقوله: لوجدت ذلك عندي، ولم يقل: لوجدتني قد أكلته، ولقوله: لوجدتني عنده، ولم يقل: لوجدتني إياه. وذلك لأن المحب يتفق هو ومحبوبه بحيث يرضى أحدهما بما يرضاه الآخر، ويأمر بما يأمر به، ويبغض ما يبغضه، ويكره ما يكرهه، وينهى عما ينهى عنه. وهؤلاء هم الذين يرضى الحق لرضاهم ويغضب لغضبهم. والكامل المطلق في هؤلاء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ولهذا قال تعالى فيه: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقال: والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقد جاء في الإنجيل الذي بأيدي النصارى كلمات مجملة إن صح أن المسيح عليه السلام قالها، فهذا معناها كقوله: أنا وأبي واحد، من رآني فقد رأى أبي، ونحو ذلك. وبها ضلت النصارى حيث اتبعوا المتشابه، كما ذكر الله عنهم في القرآن لما قدم وفد نجران على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وناظروه في المسيح. وقد جاء في الحديث. نعم، لحظة شوي. مسألة التعبير، تعبير عيسى عليه السلام أنا وأبي واحد، هذا سبق التعليق عليه، لكن نظرا لأنه في هذا المقام يكون يعني أوضح في تفسير المقصود، أحب أن أعيد ما سبقا قلته، وهو أن مسألة التعبير، تعبير النصارى بالرب عن الرب الأب، هذا راجع إلى عدة عوامل. العامل الأول أن الذين أفسدوا دين النصارى وخاصة اليونان والأمم التي دخلت دين النصارى فيما بعد، لما شرعوا في تحريف دين النصارى دخلوا من خلال هذه المعاني المشتبهة، الألفاظ المشتبهة، ففسروا كلمة الرب بالأب من أجل أن تبقى عندهم نزعة التثليث. ولذلك الله عز وجل لما ذكر هذه العقيدة عن النصارى قال: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. من هم الذين كفروا من قبل؟ هم اليونان والرومان الذين عندهم مسألة تعدد الآلهة ضمن دياناتهم الوثنية، التثنية والتثليث وغيرها، فهم ضاهوهم بمعنى قلدوهم، قلدوهم في مسألة تنزيل العبارات الشرعية على معاني بدعية. فإذا الذين حرفوا الديانة النصرانية أخذوا المعاني المشتبهة وقلبوها إلى المعنى الباطل بدل ما تبقى على المعنى الحق، هذا شيء. الشيء الآخر أنه مع كثرة الترجمات، وفعلا تعرض الإنجيل إلى الترجمة سريعا، لأنه لما رفع عيسى عليه السلام ولم يمت، إنما توفاه الله بمعنى استوفاه إليه ولم يمت، لما رفعه الله إليه ضيق اليهود والسلاطين على أتباع عيسى حتى لم يستطيعوا أن ينشروا الدين بشكل بين واضح، دين عيسى، وانتشروا في بقاع الأرض، الحواريين انتشروا، فلما انتشروا انتشروا إلى أقوام يحتاجون إلى ترجمات الكتب الكتاب، فترجم ترجمات سريعة. هذه الترجمات كلها حولت على معاني تتركب مع عقائد الأمم، وهو ما أريد أن أصل إليه، وهو أن يعني السبب الثاني في وجود التحريف. أن الذين نظروا إلى المعاني اللغوية وجدوا كلمة الرب بمعنى المربي، والمربي هو الأب، ففسروا الرب بالأب وحملوا هذا التفسير على ما عندهم من عقائدهم، وهذا من مداخل الشيطان على بني آدم، وهذا مما جعل السلف يحذرون من التأويل ومن تركيب المصطلحات الشرعية واللغوية على غير منهج سليم في الاستدلال، لأن من أراد أن يسلك هذا المسلك في تفسير النصوص يستطيع أن يستدل على أي باطل من خلال هذا المنهج. وفعلا استطاع الملاحدة الذين عندهم الإلحاد الحاد، أحد أنواع الإلحاد هو الإلحاد الباطنية، ومع ذلك إلى الآن يستدلون على باطلهم بآيات القرآن، لأنه نحو منحى الاشتباه في الألفاظ، فحملوها على المعاني المقلوبة بدل المعاني الصحيحة الظاهرة التي تقتضيها العقول والفطر السليمة وتتناسب مع تفسير النصوص بعضها لبعض ومن مقتضيات اللغة. لا، قلبوها وأخذوا المعاني المشتبهة أو المعاني المتعارضة المتضادة، فحملوا ألفاظ الشرع على أسوأ تلك المعاني ليدخلوا باطلهم من خلاله. نعم. قد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي. فأخبر في هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض أحبه الحق على هذا الوجه. وقد غلط من زعم أن هذا قرب النوافل، وأن قرب الفرائض أن يكون هو إياه، فإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فهذا القرب يجمع الفرائض والنوافل. فهذه المعاني وما يشبهها هي أصول مذهب أهل الطريقة الإسلامية أتباع الأنبياء والمرسلين. أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع. نعم. ها؟ إيه، على وجه ما ورد في الحديث السياق 63. أي نعم. وقد غلط من زعم هنا سابق. أي نعم. يقول: فأخبر في هذا الحديث أن الحق سبحانه إذا تقرب إليه العبد بالنوافل المستحبة التي يحبها الله بعد الفرائض أحبه الوقف الحق على هذا الوجه، أي محبة القرب والولاية والرضا، لأنه هذا تفسير الحديث. الحديث فسر نفسه بنفسه، فسره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني آخر الحديث فسر أوله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.